وحصل نكتة عظيمة جدا يصح تسجيلها. كنا بنتكلم على صديقتنا مدام بيضة وعلى الأعمار والبتاع، فناس هنا بيقولوا انها عندها 40 سنة او 45 سنة، فحسنية هانم رفقي قالت 45 في الظل. فدي نكتة الموسم بصرف النظر يعني عن صديقتنا في هذا السن ولا لا. ودلوقتي الست فتحية عبد الواحد ستغني لأول مرة قصيدة نهج البردة للآنسة أم كلثوم، ودي أول مرة هتغني قدام الأستاذ التابعي وقدام إخواننا، وأعتقد إنها حاجة جديرة بالسماع. Yeah. قد أنلتك أذنك غير واعية وربه السمع والقلب في صمم. يا ناعس الطرف لا زهد الهوى أملا، يا ناعس الطرف لا زهد الهوى أملا، يا ناعس الطرف لا زهد الهوى أملا. أسهرت مطمئنك في حفظ الهوى Thank you. باب الله يا سهل لزمت بأوامير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يا سهل محمد صفوة الباري ورحمته القبر من أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. لما خطرت به تبكو بسعيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يخذ حبيب الله. Thank you.